عناية المرأة بجمالها بياخد حيز كبير من تفكيرها ووقتها، وما في شك أن الطرق الطبيعية هي الأفضل للعناية بالجمال، ولكن مع تطور العلم ومجالات الطب التجميلي بدأت النساء تلجأ للجراحات التجميلية كحل جذري لمشاكل البشرة والتخلص من التجاعيد، إلى جانب مشاكل الجسم من تراكم الدهون بمناطق معينة والسمنة والترهلات وغيرها، بالوقت اللي الحلول بين أيدينا، بحاجة فقط لقرار ذاتي باتباع نظام حياتي مناسب من غذاء متوازن والبحث عن مواطن الجمال الداخلي وثقة كل أنثى بتميزها وتفردها عن الأخريات، إضافة إلى الابتسامة، فالابتسامة بتضيف لوجهك الحياة اللي بيحتاجها. وإلى جانب هالحلول امتلاكنا لخيرات الطبيعة، واللي بكل حلقة من برنامجنا خيرات الطبيعة بنختار وصفات طبيعية لصحة أفضل ونضارة أكثر. عيونك حلوين لش بعدك عزابية، قلبك مع مين لا تخبي السر عليا. عيونك حلوين لش بعدك عزابية، قلبك مع مين لا تخبي السر عليا. مستمعينا ومستمعاتنا، حلقتنا لليوم عن نوع من أنواع البخور لبان الذكر، فوائده الصحية والجمالية والروحية، وأكيد مع أخصائية البشرة والتغذية ندى مرعي. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك حبيبتي رابعة. منقول اليوم أنه صبايا وشباب حتى ما حدا يفل يبقوا معنا، ما هيك؟ الإفادة هي للجميع. يسعد أوقاتهم وأوقات كل المستمعين معنا واللي ناطريننا دايما، مثل ما هني على طول عودونا، هني مخلصين بالاستماع والاستمتاع وحفظ الوصفات اللي عم نعطيها. أكيد، يعني إذا بدنا نذكر نعم الله اللي أنعم علينا فيها ما فينا نحصيها من الصفات الإنسانية اللي كرمنا فيها لأمور كتيرة، ومن ضمنها وجود الدواء الشافي لكل الأمراض بالنباتات من أشجار وأعشاب ثمار وزهور. واليوم اخترنا للمستمعين لبان الذكر، وقبل ما نحكي عنه منقول للمستمعين أنه مو بس العناية بجمال المرأة حديثنا لليوم، أيضا رح نحكي عن العادات الخاطئة اللي بيتبعها جميع الأشخاص رجال ونساء كبار وصغار بحياتهم اليومية وبأدق التفاصيل. من وين بدنا نبدأ؟ رح نبدأ أول شيء بالتحية والسلام والمحبة لكل المستمعين وخصوصا صديقاتنا المستمعات. رابعة، بدي أحكي جملة صغيرة، بما أنه نحن بخواتيم السنة والله يجعلها سنة خير، وإن شاء الله مرقت بخير وعدت وتعدي بخير. بطلب من كل صبي ومن كل ست ومن كل أم اللي هن دائما محور اهتمامي وهمي، ويعني دايما أنا وياكي بحثنا عن المرأة كجمال وكتطور فكري وروحي وجسماني. أكيد. بطلب يكون من اليوم محور لكل امرأة تقول أنا من هون لراس السنة، يعني هي شغلة ظريفة نحن منحفز فيها الشيء الإيجابي، أنه أنا من هون لراس السنة بدي أعيش وقت جميل، وقت ظريف، وقت من دون عادات سلبية، وقت أنه تعهد نفسها من هون ليوم 31 الشهر أنه ما يكون عندها ولا شغلة عمليتها تندم عليها. نحن دايما منستغل الأوقات، إن كان برمضان، إن كان قبل الأعياد، إن كان لحتى نحن نحجم وقت يعني نخلي الأيام تمرق بحلاوة وبسلاسة نستمتع فيها رغم نستمتع عجلتنا. فيها. أنا هيدي هديتي الأولى لكل صبي وكل ست أنه تذكري أنه أنت معك أيام قليلة إن شاء الله مع العمر الطويل بس لرأس السنة أنه بده هالأيام المعدة قليلة. عهدي نفسك أنه تعيشيهم بسعادة، تعيشيهم بمحبة، تعيشيهم بصحة ودقة. أكيد. طيب لبان تذكر فوائد الصحية والجمالية والروحية عن المعجزة الإلهي اللي اسمه لبان الذكر أو لبان الذكر أو الكندر أو المسكي. عم بعطي أنا كل تسميات ومشان مين ما كان من شريحة المستمعات عم يسمعونا يعرف شو هو. هو نوع من أنواع البخور حصرا بيستخرج من شجرة الكندر. شجرة الكندر الموجودة في عمان وموجودة يعني عموما على ساحل يعني الخليج العربي. شو بدي أقول لك رابعة، هو نوع من أنواع البخور مثل ما حكينا، فوائد هائلة روحانيا وجسديا وجماليا حتى طبيا. رح نختصر شوي منشان ويعني هلأ نحن ماذا ما عطينا العنوان صار في مجال للبحث الطويل للكل من عبر اليوتيوب أو من عبر جوجل، ولكن خلينا نحن منضوي طبعا نحن منضوي على أهميته لأن أنا المراجع اللي برجع لأكيد منا من هدول المتناول اليد، هيدا واجبنا عم يكون بحثي دقيق وعميق جدا في مسؤولية بهالموضوع لأن مثل ما تفضلتي في مسؤولية. أول شي بقول لكل الصبايا أنه مثل ما حكينا ولكل الستات اللبان هو بركة وجوده بالبيت. منبدأ من صديقي الدائم اللي هو البخور، اللي هو أول شيء هو البخور. منبدأ من الفائدة الروحانية وببساطة تشعيله يعني اشعاله بالبيت كبخور بيعطي نوع من النورانية الروحانية والراحة النفسية العميقة جدا. إذن لبان الذكر هو نفسه البخور نوع من أنواع البخور. يعني خلينا نقول لأنه المستمعات اليوم عم يسمعونا بداتي حكيتي أنه هو موجود بالجزيرة العربية أو هيك. موجود عنا إذن نطلبه كلبان الذكر الهوني اسمه الشعبي عنا معروف بلبان الذكر. شوفي كان يجي عن طريق البحر من اليونان اسمه المسكي. كتير ناس كانت إذن هو نفسه هلأ هو مثل ما حكينا بالفوائد الأولى طبعا في منه نوعين اللون الغامق الأسمر واللون الأبيض ما بيختلفوا غير بنوع الشجيرة بشدة أشعة الشمس بالمنطقة قربة من الخط الاستواء أو بعد عن خط الاستواء. أما كالفائدة الفائدة نفسها ولكن بدنا نحكي نحن عن فوائد وضعه على البشرة أو تناوله وشربه واللي قليل من الناس بتعرف أنه شربه شو بيعمل روحانيا وجسديا بالجسم. أنا رأيي نبلش نبلش فورا بتناوله فورا. بفضل أنا لما بدي يكون نحن نتناوله أو ناخده عن طريق الوصفة الفموية من سمية ناخد اللون الفاتح اللون الأبيض لسبب. أول شيء بنبدأ من أنه يستحسن دائما وأبدا أفضل ما يدخل أو يخرج من أفواهنا هو اللون الأبيض. يعني دائما كلامنا يكون بياض ودائما ما يدخل إلى بطوننا يكون الأبيض. شوفي مثلا اللي بيشرب هل أدي حليب ولا اللي بيشرب هل أدي قهوة أي أفضل أو بيشرب هل أدي كوكاكولا اليوم لأنه أثبتت الدراسات سوءة طبعا هي عدوتي الكوكاكولا وهالقصص لو بدي سميهم بالاسم هي أنا هدول. هلأ منبدأ بلبان الذكر فورا مباشرة مش محاملة ورقة وقلم تمسك ورقة وقلم فقط لطريقة التحضير والتذكير. منبدأ منروح عند العطار ومنطلب منه بدنا نحن لبان الذكر نقوله أو لبان الذكر بالعامية. نعم. منطلبه إيه أو إيتان بيكون لونه الأبيض الشفاف البلوري أو لحد ما في غبشة خفيفة. طريقة استخدامه رابعة هي التالي. منبدأ أول شيء بيطحنه بالهاون المهراس الهاون اللي بتمنى أنا كل سيد يكون موجود ببيته هاون النحاس. أول شيء هو شكله جميل شكله تراث شكله. هلأ نصير بدنا نشتري إذا تحمسنا للوصف الحقيقة رح تتحمسي أنا واسقة. خلينا نسمع لنشوف منطحنه بالهاون. أول شيء لسببين الكل أو المعظم بيقول ليش مش بالبلندر أو يعني على الخلاط الكهربائي. رابعا هون عم نحكي عن إحنا عن علم طاقة انت عم تحكي عن بخور، علاقه البخور بالنحاس اقوى بكتير من علاقته بالخلاط الكهربائي. ما شلتي من روحانيته شيء لما انت بايدك هرستيه. انا دائما علاقه المراه بكريماتها وبمستحضراتها بحبها تكون فيها كيمياء غريبه وعشق بينه وبين مستحضراتها. بعد هرسه بالهاون نهرس كميه لنفترض أو يومياً الكمية اللي بدي استخدمها، أو بهرس لوقية. بعدين الطريقة بكل بساطة قبل النوم، ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون توضع في كأس ماء، وأكيد زجاجي وليس بلاستيك وليس معدن، زجاجي حصراً أو فخار أو بورسلين. توضع ثم يضاف إلى حوالي بدك تقولي المج الكبير، يعني الكاسي الكبيرة، يعني الوعاء اللي بدها تحط فيه، مش كبايات البيت الصغيرة أو المنمنمي، لا المج اللي منسميه مج الشاي الكبير. بينحط فيه ويضاف إله الماء المغلي، يعني المسخن لدرجة الغليان يضاف إله. انتبهي حتى طريقة أنك أنت تضيفي اللبان فوق الماء تختلف من أنك تضيفي الماء فوق اللبان. إذا الأفضل أنا أضيف الماء حط أو... اللبان بطريقة ناشفة بسفل الكباية بعدين أضيف الماء. أنا اللي عم بحكي لك يا سروي غذائية شبه نسائية، هاتي لأشوف سروي اللي عم بحكي أكتر. بعد ما بينضاف بيتغطى بسحفة إزاز، يعني لحتى التخمير، ويعني وطاقيا أنه الماء ما يسحب، يحتفظ بنفسه بقوته بمواصفاته من وخصائصه. من فيه الصبح منلاقي أنه يدوب الماء فيه نوع من الشوائب من اللون الأبيض تبع اللبان. بتقولي شو صار، بتمسكي ملعقة وبتقولي بسم الله، أكيد هيدا توصيتي دائما وأبدا قبل سكب الماء وقبل مسك الملعقة، نذكر اسم الله، بسم الله دائما وأبدا. منحرك رابعة بتتفاجئي أنه طلع معك صار حليب. شوفي اللون الأبيض كيف عم ينمزج، لكل صبية تمتعي بلون الأبيض كيف عم ينمزج بالماء، كيف عم يتحول هالماء على حليب أبيض، على لون أبيض رائع، رائحة ولا أجمل ولا أمتع. تمسك برضو بسم الله وتشرب هالكباية على الريق حصرا. نحن عم نحكي الطريقة، هلأ رح نحكي عن منجم الفوائد تبعه. هلأ بشكل عام منقول، بس قبل يعني دايما الصح انه ما نشرب على الواقف، نقعد نشرب طبعاً على مهل طبعاً. يعني وحتى مو مثل ما بيقولوا بالعمية كبعة واحدة، برافو، ثلاث كبعات دفعات. هلأ نحن انا بشكرك كتير رابعة، كتير بشكرك على المداخلة. نحن رابعة قلنا حوالي سنتين عم نطلع، نحن صار كلامنا للجمهور تبعنا، جمهورنا صار بيعرف العادات already. انا برأيي منذكر طبعا، انا بشكرك، أنا هو أنا حبيبة القلب، أنت كتير ضويتي على ناحية مهمة، طريقة الشرب. شوفي نحن عم دايما نربط الروحانيات بالطاقة بالجمال لنكون عم نعطي شيء دافئ متكامل. ومتكامل وغني جدا. لما بتمسك وبتقعد في ملاحظة صغيرة، فرضا في ستات، أنا لأن السبايا يعني مثل ما بيقولوا زملائي أو زبوناتي بالسنتر، أو صار عندهم نوع من الحساسية، إذا فرطت شي حبي وطلعت بتمن قلت لهم صفوه يعني يتصفى. برضو كمان إذا كانت رائحته هو ذو رائحة نفاذة قوية لكن رائعة، اضف له القليل من ماء الزهر حصرا، مش ماء الورد، ملعقة كبيرة ماء الزهر فرضا هي ما تقبلت الطعمة حصرا، ماء الزهر يا صبايا مش ماء الورد، لأنه التفاعل الكيميائي فيه مع ماء الزهر وليس ماء الورد. وبدون تسخين، يعني الصبح بيكون أبدا برد. أبدا من حرارة الجو العادية. لما عم تشربه تفكر لو كانت الرائحة هلأ في صبايا يعني تمتعوا، أنا مثلا من اللي لما بشربه بحس عم بعمل صلاة أنه بخور، عم بتناول بخور. فكري بهالرائحة وهالطاقة الإيجابية اللي أنا تناولتها، جسمي قدي عم يشكرني. اللي ما قدرت قبلت الطعمة مثل ما عم قلك، يعني مداخلة خفيفة للعسل، ولكن أنا بفضل بدون عسل، لأن يا صبايا دايما أنا لما عم دخلكن هالمنتج أنا أخدي يعني باحثي بحث عميق عن مع كذا شو بيضر ومع كذا شو بيفيد، ومع كذا هو ما في ضرر ولكن يخفف يا رابعة من فوائده. عرفتي كيف؟ إذن حتى حافظ عليه بفوائده السمينة والمتكاملة، السمينة والرائعة والمنجم مثل ما قلنا من الفوائد والأنوثة، منبلش فيه سادة ما قبلناه. منبلش بكمان صديق المرأة ماء الزهر اللي هو بحد ذاته صبية، هو شخص الصبية الرائعة ماء الزهر. ما قدرنا منعمل مداخلة خفيفة للعسل، والعسل بيعلم الطاقة يا رابعة ذكر، وأنا لهيك ما بدي يدخل بهالوصف الأنثى. هيك ما يزعلوا مننا هلا. هون نحن حكينا عن تناوله شو بيعمل. بنبدأ من أول فائدة لتناول لبان الذكر على الريق. أول فائدة هي الفائدة العظمى والقصوى، بفتح طاقات الجسم السبع بعلم الطاقة، حكي علماني، حكي مدروس، حكي روحاني، يفتح الطاقات عند الإنسان. بتعرفش يعني أنا تناولت على الريق مشروب فتح طاقاتي، يعني أنا فتح حواسي المنظورة والمحسوسة. واحد، اثنين، منظف شامل وكامل. نبدأ من جهاز الفموي للتنفس، للمصران للتناسلي، معقم ومطهر ومهدئ للسة وللجهاز البلعوم والتنفس. ومن أهم منشطات يعني لما بيكون الحلق في بوليب أو مشاكل بالصوت بيزيله كلياتها. هيدا اختصاصنا مفروض نشربه، معناتها بشكل دائم طبعا. كتير مهم، بنظف، معالج تام للكحة، معالج تام للالتهابات الصدرية المزمنة. هون عم نحكي السانة من الفم، وانتي لحتى وصلنا على المعدة. بالمعدة بيعمل توازن بالعصارة الهاضمة للمعدة، بيحسن كتير الامتصاص بالمعدة اللي عندهم سوء امتصاص. هلأ سوء الامتصاص بيكون أو من خلال المعدة أو من المصران الدقيق. بيحسن الامتصاص، بيغلف المعدة بغلاف واقي من أي شيء رح يجي بعده. بيكون كتير الحموضة معتدلة بالمعدة. ننزل على المصران، محفز للبكتيريا النافعة في المصارين. نعم. محفز جدا اللي عنده سوء امتصاص ومشاكل بنفخة الكولون و كلها بيرتاح منها بالشرب المنتظم للبان الذكر. منوصل على المساني، معقم ومطهر للكلية، رغم انه هلأ بعد شوي رح نحكي عن مضاره للكلية. شوفي سبحان الله، مشان الحذر، مشان الحذر رح نحكي فورا كونه قسانة بالكلية. بده يشربه، بده يكون اكيد ومتأكد انه ما معه حصيات، وبحال في حصيات فقط ضرره على الكلية انه أثناء تناوله ينشرب مي كتير مشان ما يصير ترسبات منه بالكلى، لا أكثر ولا أقل. إذن الحذر مع أخذ الماء بكميات، مع أخذ كافية. كميات كافية، وهيدا شيء نحن منقوله على طول تجميليا وصحيا لازم يصير. منجي على بقى صديقاتنا السيدات وفوائده النسائية. قبل ما نحكي عنها باعتبار يعني شيء بشيء يذكر، والصبايا عم يسمعونا وفي اهتمام الأخذ وتناوله بشكل يومي، رح نحكي على المدة. أكيد رح نحكي، أنا بس لأختهم بدنا نحكي بالمدة وبعد شربه شو لازم يكون. بعد شربه اليومي منجي بقى على منجم اللي قلت لك عنه، اللي هو منجم المرأة، هو المصنع، هو وكأنه مصنع للهرمون الأنثوي، محفز جدا جدا جدا للهرمون الأنثوي، مؤخر لظهور علامات الشيخوخة اللي نحن دايما علامات شيخوخة يعني تجاعيد، علامات شيخوخة هرشعر، هدول الظاهريين الظاهرة. في علامات شيخوخة داخلية مرعبة أكتر بكتير من التجاعيد يا صبايا ويا ستات، اللي هي أول شيء ضيق الخلق. عم تشوفي يعني بتشوفي علامات الشيخوخة لما تشوفي حدا عنده ضيق خلق. شو سبب ضيق الخلق؟ هو انخفاض معدل الهرموني تبع الست اللي هو محفز للسعادة. اثنين، هشاشة العظم. ثلاثة، انقطاع المبكر للطمث اللي هو من خلاله بيصير بقى علامات الاكتئاب، علامات الاكتئاب وإلى آخره، اللي نحن ضدها. نحن حكينا نحن حتى المرض ضيف غير مرغوب فيه منو موجود، لو اجى بنقول له ما بدنا اياك، الله معك. لا بنقول له اهلا وسهلا فيك، يمكن في رساله اصلا من المرض ممكن يخلينا نوعه نوعه، بس انه انا بس ليس ضيفا مقيم. نحن ناس اصحاء زائر. وباذن الله زائر. الشيء اللي بدي اقول لك اياه انه هو بما أنه محفز لأهم غدة وأهم خلية وأهم أنزيم بالمرأة، أنزيم الكولاجين. أنت عم تحكي عن مصنع كولاجين كامل بشربك للبان الذكر. هذا حكي مدروس، وبرجع وبقول الكل في يرجع لمراجع، ولكن تكون دقيقة وليس خبراء تجميل أو ناس يعني المهم تحفظ وتحكي، يكون المراجع لكتب بالسن النبوي الشريفة وكتب طب الإمام علي عليه السلام، يعني الطب القديم يرجع له أنه لأنه الفوائد عميقة، وممكن تلاقي كلمة تناسب وضعك ما تكون مذكورة بكل هالمراجع المنتشرة. اليوم نلاحظ أنه بكل تفاصيل حياتنا لما منرجع على القديم منلاقي الدواء، منلاقي الجواب، منلاقي العلاج الشافي. يعني فعلا نحن بحاجة. ما ليش برأيك يا رابعة؟ يعني دايما منسمع، خليني هون بس أقولها للفكرة، منسمع أنه المال قديم ماله جديد، حتى هالمثل ما أجا عن عبس. ليش برأيك؟ خلينا نرجع لأقدم الأقدمين، القديم الأزلي هو رب العالمين. نعم. معناتها كل ما رجعنا بالقدم، كل ما رجعنا بالقدم كل ما رجعنا بالأصالة، بما أنه هو الأزل القديم، معناتها نحن الرجوع للخلف بالفكر والفكرة والمعلومة أصالة وليس اجتهاد. أنا ماني ضد الحداثي ولا أنت، ولكن نحن ضد الأشياء اللي تركب التركيب على حياتنا وخلتنا نعيش بفوضى ليست إلنا ولا منا ولا فينا. حلو التوازن كتير. رح نتابع معك بحديثنا المهم حول الفوائد الصحية والجمالية والروحية للبان الذكر، من بعد الفاصل بدنا نكمل. أقول لك على بعضك الخجل بعيونك، تزعل أو ترضى حلو، شوك بعين اللي حزنونك كلك على بعضك حلو، والأحلى الخجل بعيونك، تزعل أو ترضى حلو، شوك بعين اللي حزنونك وجهك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، أكلك على بعضك على بعضك على بعضك حلو. دايما الأغاني بتكون للتعبير عن جمال المرأة، وكاظم الساهر عم بيقول كلك على بعضك حلو، يعني بنقول نحنا كل ما هو جميل، كل حدا جميل إن كان شاب أو صبية كله على بعضه حلو. بدنا نتابع بالحديث عن لبان الذكر مدام ندى. حبيبة قلبي حكينا عن تناوله، وهوني أنا بمنوه وبذكر أنه هيدا الكلام اللي حكيناه ما بيتعدى مدة شهرين أو ثلاثة شهور، لسبب دايما نحن رابعة الأشياء اللي بتكون نرجع للأمور المركبة المنا من طبيعة يومياتنا وحياتنا، ما بنمشي فيها على رتم كامل. حفزت هي خلية، حفزت غدة، نشطت أمعاء، نشطت، عملت بي اتش متوازن بالمعدة، خلص ثلاثة شهور كافيين. بس في ملاحظة صغيرة لازم الكل ينتبه لها، والخصوص الصبايا اللي ما بدهم ينزل وزنهم، كتير في احتمال انه ينزل الوزن لانه بيعمل حرق للدهون. هلا هون شو بدنا نعمل؟ هون شو بدنا نعمل؟ شوفي انا حتى هاي ما غضيت البصر عنها، وكنت ما فاتتك ابدا لانه بيهموني كتير. انا يمكن انا وحدة الناس اللي بدي اخده وما بدي ينزل وزني، او عم بياخده بالاحرى. هون شو بنعمل؟ بعده مباشرة نرجع للصديق الحبيب اللي هو التمر، 7 حبات من التمر بعد لبان الذكر. فينا ناخد الزبيب الأحمر ببذره، وكأنه أخذنا وجبة كاملة صباحية مش بهالطريقة. وكأنه أكيد. أخذنا وجبة، بس انتباه حبيبة قلبي رابعة، في كتير خطأ عم يقعوا فيه، خطأ شائع عم شوفه أنا بين الصبايا والستات، وخصوصي بالضيافات لما عم ينوضع التمر مع الزبيب، 2 حلوين كخيار، ولكن مش مع بعض أبدا. يا هيدا لأنه مش الموضوع ضرر يا صبايا، لما أنا بنوه على شيء مش لأنه مضر، لأنه عم تخف الفائدة. الموضوع أنا مش عم بمضغ ولا عم باكل بس لحتى حرك سناني واتسلى، أنا بدي أكل لأستفيد، بدي أسمع لأستفيد، بدي شوف لأستفيد، بدي أشرب لأستفيد، وقتنا سمين. لذلك يفضل إذا أخذت أنا زبيب، ويفضل الزبيب الأحمر ببذره مليان بالدم، يعني أو مقويات الدم والفيتامينات والمعادن والحديد. بحال أخذته مش أكتر مش أقل من ساعة لأتناول التمر أو أي شيء منضف له التمر لحتى يكون امتصيت، لأنه أنت عاجزة تتخيلي قديش هو وجبة مليانة وغنية. فينا ناخد بهيدا الموسم الحلو موسم التين المجفف، فينا نتناول، يعني عم بعطيكي أنا ثلاث خيارات للإفطار اللي ما بيخلي الصبي ينزل وزنه، حتى ما بيخلي الصبي يمكن تحتاج سكريات موجودة بالمواد المصنعة من بعد. السكريات دايما أنا ضد هاي، يعني دايما أنت عم تذكريني بفورا بهو بسميهم أعداء أعداء خصوصي نحن الكبار. هلأ الصغير تصريفه أسرع، يعني مثل ما بيقولوا جسمه كل شيء فيه أسرع، نحن رابعة لحد ما نوصل لحالة السكون والركود بالخلية لحد ما أكيد بيصير توضع السموم بجسمنا أكتر. فينا ناخد التين المجفف مع الطحينية، وجبة كاملة غنية مع بعضها نفس الكمية، يعني هي بصير نوع من التسلية، قطعة التين المجفف تتغمس بطحينية بتتاكل حوالي 7 قطع أو قطعة كبيرة. كمان في عنا وجبة دبس الخرنوب مع الطحينية، عم بعطيكي أنا حوالي 3 أو 4 أو 5 وصفات بتاخدوا على الريق. هدول بيحافظوا على الوزن في حال إنه ما بدنا نخسر وزن، ما بدنا ليه شو بيعملوا، بيحفزوا لأن هو شوي بيعطي قطع شهية، هني بيحفزوا شوي لفتح الشهية وأعطائك السكريات، لأنه هدول اللي حكيت عنهم كلهم محفزين للهرمون الصباحي وخصوصي غدة الكظرية اللي بتفرز الكورتيزون، اللي انت فورا انه هو وقت الصبح وقت العمل وقت وجعلنا النهار معاشة، لهيك هي غدة النهار اللي بتحفز لك الجوع بتحفز لك الحركة وإلى آخره. ومن في شغلة مهمة ما حكيت عن لبان الذكر اللي كلنا بحاجتها وهي أهم شغلة ونسيتها، لبان الذكر مهدئ نفسي طبيعي وكأنك أخذتي نوع من المهدئات، حكي ملموس ومدروس، لبان الذكر مهدئ نفسي. إذا نتناوله بشكل يومي لمدة قديش؟ 3 شهور أقصى حد ككورس، فينا نعتبره ككورس، نعتبره كورس مثل لما بعمل أنا كورس الكولاجين. في صبية منطرينة على الخط قلنا شوي تتفضل. ولكن ما حبيت أعطيك يسعد أوقاتك. هلا هلا رامي، كيفك؟ تمام الحمد لله. فيني حاكي المدام ندى؟ مدام ندى معك، تفضلي. تفضلي حبيبتي، يسعد أوقاتك. كيفك مدام؟ يا هلا هلا حبيبة قلبي، نشكر الله. يسلم تمك على الحكيات الحلوين. تسلمي حبيبة قلبي ويجبنا يا روحي. تفضلي، بتحبي تسألي يا حبيبة قلبي، بس هل أنا حامل وبيأثر شي على الحمل؟ أكيد لا، أكيد بيأثر، أكيد لا ما فيكي تاخدي، سوري، لأنه قلنا هو محفز للهرمون. أنت بحالة يعني ربنا سبحانه وتعالى عملك هلأ التوازن الطبيعي بجسمك بحالة هدوء وركود لهرمونك، فيكي تستخدميه بالوصف اللي جاي، وصفة الوضع على الوجه يا حبيبة قلبي بعد الولادة، أكيد فيكي تستخدميه فورا مباشرة. ما بستنى يعني مدي إذن؟ مدي هلأ بعد الولادة، بتكون الست هي يعني جسمانيا ما بتتقبل أي طعمة، بدها حوالي منسميها نحن 40 يوم، وهي حقيقة بعد 40 بيصير. سامعتيني مدام؟ إن شاء الله بتخلصي بخير وسلامي، هيدا أهم شيء. بعد 40 فيك تتناوليه فورا، يعني تمشي وخص... بعد 40 يعني. بعد 40 ليه؟ لأنه بيكون صار يعني راء الجسم، كل شيء رجع لموضعه، لأن هيدا حكي إن شاء الله رابعة رح نحكي نحن شو هي فترة 40، بدها حلقة طويلة أكيد الشهر القادم. بقى بس فيك ستنا تستخدمي الوصفة اللي بدي أحكيها هلأ بعد اتصالك، اللي هي كيف نستخدمه على البشرة، بتستفيدي من الموضوع. أما بالنسبة لحضرتك حابي تاخدي شيء يفيدك بالحمل، بعطيكي وصفة كتير صغيرة. خلينا نقولها لكل الحوامل، لكل الحوامل بقول لهم أول وصفة هي يا رب تخلصوا بخير وسلامة إن شاء الله يا رب. الوصفة هي عبارة عن شرب الخل، ملعقة من الخل مع العسل على الريق، والتي تدعى حكيت عنها قبل أنا باللغة الفارسية، وصفة فارسية اسمها السكنجين. السكنجين هو شوفي يمكن جاي من كلمة السكون، أو بدي أقولك السكينة والطمأنينة، حتى صدقا رابعة مشروب الرواء، مشروب بس بدون خلط مع شيء، يعني خلوه على الماء الفاتر. أي مع الماء الفاتر طبعا، مع الماء الفاتر بجوز، لأني قايلتها قبل مفكرة حالي إني قلتها. هيدي وصفتك حبيبة روحي. قديش الكمية؟ كباية مي فاترة، ملعقة خل أكيد صنع البيت بفضل هالشي، ملعقة عسل طبيعي بتمزجيهم، وفاتورة الماء تكون يعني لدرجة الدفء بهالطقس، مش يومي. للبرودة، يومي لحتى تخلص بخير وسلامة. كتير كتير بتريحها، بتخفف من مغص الولادة، بتخفف من كآبة الحمل وما بعد الحمل، والأهم ملينة للأمعاء ودائما محفزة لكولاجين البشرة، وبتعطيكي طمأنينة وسكينة أنت كتير بحاجتها. إذا الحامل هون ما بتخسر حتى صحة ونضارة أبداً من بشرة وجهها. أبدا بدنا نشكر اتصالك، كنتي معنا، إن شاء الله تكون وصلتك الإجابة. مدام ندى، يعني فعلا الموضوع جدا يبدو شيق وحلو ومتشعب. إن شاء الله نكون قدمنا نصيحة فعلا لكل الحوامل. يعني خلينا نتابع بالحديث عن الماسكات. يعني كتير بنسمع أنه بينخلط مع مي أو بينقع مع مي، بنسمع أشياء كتير. هلأ معلومات صحيحة منك. المعلومة الصحيحة والبسيطة هي ببساطة وكل بساطة معلومتين، طريقتين لاستعماله، أعتقد لا ثالث لهما لسبب. أنا شخصياً أكيد جربته ومن زمان عم جربه، ما بطلع بحكي معك بحلقة إلا كون كتير مشتغلة بالتجربة الشخصية فيها. أنا لبان الذكر من 3 شهور يا رابعة عم باخده، قبل ما أحكي عنه لحتى أي سايد أفكت أنا أكون مسؤولة عنه، لأنه هي أماني. أول شيء لما عم ينخلط بالماء ويوضع على البشرة ظريف وجيد، إلا شغلة وحدة، لأي صبي عنده ولو وبر بوجه شو عم يعمل؟ عم يعلق، لأنه بالنهاية لبان يعني علكي، عم يكون في نوع من تعليقه على البشرة مزعج بشيلته. أنا كخبير التجميل عندي 1000 وصفة تشيله وبرضه عذبني. الست بالبيت ممكن تلاقي هالشي فعلا صعب وبيلبكها، وممكن تأذي بشرتها أو تخرشها بقسوة الشيل. لذلك رأيتي طريقتين بسيطين. الحل اللي هو نستخدمه بطريقتين. أول وحدة بنقعه بماء الورد الطبيعي. ماء الورد الطبيعي ينقع، فرضا بدي أعمل أنا كباية ماء ورد نفس عملية الشرب، بده ملعقة كاملة لبان. فيني أو انقعه لبان حجر أو انقعه لبان مطحون. أنا شخصياً رابعة حطيته حجر. حطيته حجر وحطيت كمية دبل عن الكباية العادية، عملت بمرضبان مراضبين البيت تبعت الكونسروة. فضيت واحد لأن أنا مع الإزاز دائماً وأبداً. نقعت 3 ملاعق لبان بماء ورد جاني من عزيزي على قلبي، شيء كتير طبيعي. أنا ليش عملت كمية كبيرة؟ أنا بستخدمه ضمن شغلي بالسنتر، لأنه ما بقى أعرف أمسح إلا فيه. هيدا واحد. شو بنعمل نحن؟ بننقعه ليلة كاملة. تاني يوم فيك تستعملي، بس تخمير. هلأ ببعض الوصفات على اليوتيوب بيقولوا لك انقعيه بعدين صفيه، أنا بقول لهم أبداً لا تشيلي الحجر، تركيه، ما هو طاقة الحجر تبقى فيه، لا رح تزيد ولا بتزيد، ما بتنقص، مش ما رح تزيد ولا رح تنقص. شو بتعملي كل يوم؟ بتخضي المرضبين وبيقطني، بتدلقي السائل يعني الليكويد الماء الورد اللي أخذ من خواص اللبان. وين بتمسحي؟ انتبهوا صبايا، المسح بيصير بقفل قطني مثل عملية التقطير. يعني لنفترض نحن سكبنا على القطني اللي بإيدنا من الجهة الثانية، من الجهة الثانية نمسح فقط، من شان إذا كان معلق شوية شوائب من لبان الذكر ما تعلق على وبر الوجه. هيدي الانتباه. يوضع فقط نصف ساعة، قديه هو يعني جيد؟ أكتر من نصف ساعة ما بيسو. بنحط نص ساعة بتشربي قهوتك، بتعملي صباحيتك، بتحضري برنامجك، بتسمعي قرآن، عملي عادات جميلة وتلبق له. ممكن تشعلي منه بخورة وتقعدي صفاء ذهن صباحي. بعد نص ساعة بنغسل بالمي العادية، ممكن نمسح. وماء فاتر؟ ماء الفاتر هلأ بهالطقس كتير حلو. وبعده دائما ماء بارد. ماء بارد وبنمسح. آخر شيء إذا موجود ماء الورد من دون لبان، تبهي اللبان مع ماء الورد هو ماسك بحد ذاته صبايا، هو ليس تونيك، هو ليس لوسيون، هو منه شيء بنحطه بيبقى. انتبهوا كتير لأن التعرض فيه للشمس مضر. أما لما بتحطين الساعة وبتمسحي بيصير بيعمل لك يعني هو بيصير فلترة لأشعة الشمس. إذن هذا الماسك مثل ما ذكرتي لكل أنواع البشرة إلا اللي عندها التهابات أو بصور مثل العادي بتنبهي. أبداً، حتى اللي عندها التهابات بتقدر تستخدمه. يا حبيبة قلبي، مضاد للالتهاب، مضاد للدمل، مضاد لأي مشاكل بالبشرة. بدنا نلحق الوقت كمان. أوكي. ناخد اتصال. يسعد أوقاتك. أوقاتك. يا هلا مرحبا، تفضلي. يا هلا، بقت ورد مني لكم ولا مدام ندى. يا اهلا وسهلا، سميرة من اللاذقية. اهلا وسهلا، اهلا فيكي. مدام ندى، فيني اسالك سؤالين؟ تفضلي حبيبه قلبي. انا ما انتبهت على البان الذكر، يعني قديش بنقعوا بالماي ولا بس تخمير للشرب حبيبة قلبي؟ أيوة، لأنه أنا الحمد لله ما معي شيء، بس شوي هيك. إن شاء الله دوم الصحة والهنا. ملعقة كبيرة مطحونة بكباية مي، مش الكباية الصغيرة هلأ، لأنه كؤوس البيت مختلفة. دايما أنا بقول المج يعني البورسلاني الكبير اللي مشرب فيها شاي. أنا في عندي فرنسية، كباية فرنسية. هلأ بدك تقولي الفرنسية الستاندر تقريبا، هاي كبيرة هاي الستاندر، هيدي تماما بالفرنسية. ملعقة كبيرة مطحونة بتسكبي فوق، انتبهي مدام، بتسكبي فوق اللبان الماء المغلي وليس العكس. أيوة عرفتي كيف؟ بتحطي فوقهم صحفة قهوة تغطيهم، والصبح بتحركيهم بالملعقة. من متى لبكرة؟ من يعني حوالي 12 ساعة مش أكتر. أيوة بتصفيهم وبتشربيهم على الريق بالهنا والشفا. هني قلبك، تسلمي، يعطيكي ألف عافية. الله يخليكي حبيبتي. في مدام ندى بدي أسألك سؤال. اتفضلي. أنا في على إيدي بقع بنية كتار كتير، يعني أوقات بيغيبوا أوقات بيحضروا. العمر من بعد أمرك؟ 74 سنة. العمر كله حبيبة قلبي كله. ست الصبايا وست الحلوين ستنا. الوصف اللي أعطيتها من شوي عن اللبان المسح خدتي؟ أنا والله هلأ حتى سمعت رح عيدة تكرم عيونك. أنا خدتي هلأ أنت وصفة الشرب، وانا رح اعيد وصفه الدهن على الوجه. وانا اللي انا ورابعه بنهديكي بستان ورد. أكيد. يا ست الستات، يعني انت محفز، شوفي اهتمامك، انا كتير بوسي على راسك يا حبيبه القلب. بوستين لكم جميل. حبيبه قلبي خلي لي اياكي. شو بدنا نقول؟ نذكرها بالماسك. منذكر بالماسك اللي هو عباره عن ملعقه لبان ذكر بكاسه مي نفس الكميه. اذا بدنا ندوبل الكميه بصيروا ملعقتين. انا جايبه كتير بساطه بالمقادير. ولكن النقع مو بماء، بماء الورد الطبيعي. حسرا والله عم بحكيكي يا رابعه عن شيء روحاني عالي التركيز، مبيض للوجه وليس مبيض فقط باللون، نور رب العالمين بتشوفيه بالوجه اللي عم يستعمل هالوصفة. وبصير الاستخدام يومي وعلى طول، فقط نص ساعة كل يوم نمسح الصبح، وبعد نص ساعة منغسل الوجه، وبعدين منحط مرطباتنا. إذن هيدا نعتبره الماسك المنقوع بماء الورد. بنقدر نخمره بيبقى بالأطرميز دايما بشكل دائم. بدك كمية ماء ورد إذن مع ثلاث معالق. هلأ إذا الاستعمال الشخصي بكفي كباية ماء ورد مع معلقة وبيدومه، لأنه أنت عم تاخدي بالقطنة. كمان نحن ضد الإسراف نص دائما. نص ساعة، والمهم نرجع نمسح بماء نمسح ورد، بماء الورد لوحده بعد الغسيل. بعد الغسيل تمام. منكمل بالوقت اللي بقي معنا بالتفاصيل. التفاصيل نحن لبان الذكر حكيت، قلت لك انا جايبه وصفتين مختصرات منشان ما نضيع الصبايا. حكينا عن نقعه بالمي، رح نحكي عن نقعه بالزيت. زيت الزيتون زيت طبعا، وخصوصا نحن هلا تحيه لاهل الساحل ولاهل الزيتون. كل عام وهن بخير، ونحن بخير من خلالكم، وكل عام وهن بخير. موسم ان شاء الله خير وبركه ويمن وبركات. الزيت البكر تحديدا هلا هو صديق اللبان. شوفي اللبان حدا عزيز على حاله، يعني مستحضر عم تحكي انت عن شيء كتير مش اي حدا فيه استخدمه صح، لان الاخطاء فيه مميتة، لانه مستحضر كتير عزيز على نفسه. اللبان ينقع 3 ملاعق من لبان الذكر المطحون بحوالي نص لتر من زيت البكر، زيت الزيتون البكر. برجع وبعيد، 3 ملاعق من لبان الذكر المطحون بحوالي نص لتر من زيت الزيتون البكر. بيوضعوا مثل العادي رابعة بالزجاج. أنا ضد البلاستيك يا صبايا ويا ستات. منحطه بوعى زجاجي، منغطيه منيح، ومنعمله حمام، الحمام ماري، أو يعني التسخين عن طريق البخار. اللي ما بتعرفه اللي هو إنه نوضع وعاء بوعاء المي ونسخن. معروف أكيد اسمه حمام ماري. قديش بدأ تغلي المي والوعاء لحتى اللبان محدود. لحتى بدل عم يغلي لحتى يوصل، لأن بصير يغلي المي بمرطبان، بنحط مرطبان اللبان بالمي لتحت وعاء عم يغلي. يعني الأزاز ما بينكسر بقلب أبدا لأنه المي عم تغلي، لحتى تشوفي أنه صار نوع من السخونة القوية باللبان، مش غليان، مش رح يغلي الزيت، إنما منلاحظ منلاحظ بلش. بعدين بتدوبوا، يوضعوا حوالي 12 يوم بمنطقة عتمة جدا بأسفل الخزن المطبخ مع كيس أسود أو قماش. بعد 12 يوم عندها صار زيت لبان الذكر الحر. حلو. يعني هيدي طريقة تصنيع بسيطة. بس قبل ما تكملي كيف يعني، بس هون مشان كل مين عم يسمعنا التنويه انه نقعه بزيت الزيتون الصافي الأصلي بده يكون هو مطحون، بينما نقعه بما الورد بده يكون القطعة كاملة. فينا نحطه مطحون، أما أنا لأنه قلت لك بحثي كان عميق روحانيا وطاقيا، يبقى يفضل بالحجر، بس منحركه بخض الإناء وليس بالملعقة. نرجع للإناء اللي خمرناه اللي هو زيت الزيتون مع مطحون لبان الذكر بعد 12 يوم بالعتم. شو بيعمل؟ أول شيء بنبدأ من الراس، جمال مطلق للشعر لمعالجة كافة مشاكل الشعر دون استثناء. قشرة شباب وصبايا، شباب وصبايا، هون بقى دور الشباب وكتير يسمعوا الكلام. طبعا الرائحة رائعة، فيك تحطيه ضمن النهار فرضا، يعني انه بده يحطه شاب يستخدموا بدل الجيل بدل الواكس فرضا، نقطة صغيرة منه. أول شيء بيغلف طبعا، في يستخدم يعني على البصلة، بصلة على الشعر، جزور الشعر، على الجزور وعلى الفروة. بعدين بيغلف الشعر، بيحميه من الأشعة الضارة للشمس، بيعطي لمعة، بيعطي رائحة زكية، إلا انتبهي ما يصير إسراف هون، بيصير إغلاق للمسام واختناق. إذن كمية قليلة، كمية قليلة، دائما برائحة براحة اليد الكف، تحماية خفيفة ودعك. هون من نحن بنكسب، انتبهي رابعة، هون بنكسب 3 أو 4 عمليات فيزيائية بالجسم، اللي هي أول شيء دعك الكفين ببعضهم، أول فتح من مسارات الطاقة. بعدين حطينا هالكف براسنا ودعكنا، فتحنا تاني مسار، حفزنا الدورة الدموية بالراس، أعطينا لمعة ورائحة حلوة للشعر ولفروة الراس. إذن للشباب وصبايا قدي فينا نتركه فينا هلا وقت طويل؟ أنا الحكيت عنه هاي الطريقة كأنه بده يبقى كل النهار، لهيك أنا بهت تكون الكمية جدا قليلة. لما بدي أخده بطريقة علاجية نحن الصبايا، بده يكون حوالي الملعقتين لشعر طول شعري وشعرك، أو 3 ملاعق. انتبهي رابعة، أنا إذا ضل وقت جايبي أنا معي الأخطاء الشائعة، هلأ رح أخذ وحدة منهم استعير، جايبي حوالي 10 أو 11 خطأ شائع عم يصير. واحد منهم أنه نكتر الزيت على الراس، أنت عم تعملي مفعول عكسي تماماً لمعالجة الشعر يا صبايا، بالماء اللي بينحط للشعر، لأنه بتختنق البصلة، بتختنق المسامة، وبصير المفعول عكسي. طب هون بدنا نقول إذا بدنا نحطه بشكل علاجي للصبايا، يعني 3 ملاعق على الشعر أو فروة الرأس، على الشعر بشكل كامل ممكن؟ نبدأ بالفروة أكيد، وممكن نمسح ومسح. قديش منتركه على الشعر؟ حوالي من الساعة للساعتين، هلأ بهيدا التقس ساعتين. فينا نستعين دايما بالبني البلاستيك أو الكيس النايلون اللي بالبيت الأبيض، بعده ألوان الأسود عنكم، وفوقه إن شاء الله كل أيام المستمعين بيضة إن شاء الله يا رب. فوقه شابو صوف أبو عصوف دافية، وبتعطي دفء وبيعطي حتى سكينة وبيسحب وجع الراس، ومجرب هيدا الكلام. حلو كتير. بدنا نحكي بالأخطاء الشائعة، في قصة وصفة الزيت كمان منيحة لحب الشباب، منيحة للدمل، منيحة للإكزيما، منيحة يعني هون للشباب. دهن بقى كيف بقى؟ دهن عادي يومي صبح ومساء بكمية مقبولة لحبوب البثور اللي على الظهر. البثور بأي منطقة من الجسم اللي الالتهابية، البثور اللي على الأكتاف بشيلة وبشكل أكيد لما بيكون منقوع بالطريقة اللي أنا أعطيتها تماما. وبعدين يغسل بصابوني ظريفة فرضا، نحط المساء، يوصل الصبح، أو بنمسح بمواد نحن حكينا عن تحضيرها قبل بماءات ظريفة فرضاً أبدو يصير حمام أو يوصل بالصابون. حلو كتير. دايماً بتذكري يعني النقيضين، منقول يعني دايماً كل الناس بتقول بدنا يا أبيض يا أسود، لا نحن منقول في أبيض وأسود طبعاً، يعني نعزز الأبيض وخلينا أكيد نتجاهل الأسود، الأسود أكيد لابد منه، بالعكس هو بيخلينا نشوف الأبيض. إذا بدنا نحكي بالأخطاء الشائعة، من الأخطاء الشائعة رح أحكي بأهم الأخطاء الشائعة لأنه هي كتير منحكي بشغلات، رح أحكي عن الخطأ المميت اللي عم يصير وكل ياتنا يعني حتى من نفسي ببدأ أني أنا مرنت نفسي أني أتخلص منه. يا صبايا الموت القاتل والمميت للذهن والبشرة والنفس واوا بلا بلا بلا، أنك عم تنامي وقبل النوم عم تمسكي موبايلك بالقليلة ربع ساعة. هذا الكل، هذا الكل صار طقس يومي عند طقس يومي، لذلك أنا بحاول بعتبرها حسني جاري صدقة جاري بتعتبروها، أنه عمي كتير يعمل مشاكل بالبشرة هلأ أمور النفسية وبلا بلا تركية على جنب، رح أحكي عن شغلي مهمة بس البشرة عم يعطي كأنك تعرضتي لأشعة الشمس حوالي ساعتين. كتير ناس ما أنا عم تعرف هالحقيقة، يعني في صبايا ما عندها أي مشاكل فجأة عم تلاقي عندها كلف، عندها تصبغ، عندها وهن، عندها سواد حول العين. السبب صديقك الصدوق الهاتف المحمول. هو للأسف ما عم بيكون صديق، هي برأيها صديق الصدوق تحديدا قبل النوم. ليش رابعة؟ لأن أشعته تركزت لأنك أنت بالعتم. ليش استخدامه بالنهار محمود أكتر؟ عم يكون بعيد، عم يكون خلال مكالمة وعم تبعدي، بالليل عم يكون تركيزك عليه. الأشعة عم تمنع وصول أول شيء، يعني انتبهي عم تحمل بشرة بطريقة منك عم تشوفيها، مش التحميل محمودي اللي بتعمل تحفيز للكولاجين، عم يموت الكولاجين ويرهق البشرة ويرهق جزيئيات النظر والبصر بالعين. مع الوقت عم يعمل مشاكل كتير. صدقيني رابعة بنحكي عن نظام المؤامرة العظمى الكوني، المعلومات عم تنخفى وبشكل حقيقي وأنا مسؤولة عن كلامي. ما بدي أخذ دور معلمتي مريم نور وإحكي عن المؤامرات إنه ما بيحكوا وما بيحكوا ما بيحكوا، هذا حكي حقيقي ما إلهم مصلحة يكشفوا لك حقائق بتضر مثل ما بيقولوا بجيوبهم أو بمؤسساتهم. بحكيها ببساطة يا صبايا يا أمهات يا شباب، الامتناع لو ساعة قبل النوم، ما يكون في شيء اسمه هاتف محمول بعدي عنك، ما يكون بغرفة النوم أصلاً. عنا وقت نحكي عن دقيقة شو بتحبي دقيقة تختاري؟ شو بدي أختار؟ يعني رح أحكي عن اللي مثلا حكينا هلأ عن كتير موضوع الزيت اللي كتير على الراس، هلأ كونه موسم برد رح أحكي عن المي السخنة كتير بالحمام، أنه اللي بتفكر حالة أنه شدة الماء الساخن رح يعطيها دفا ويحفز للكولاجين. لا بالعكس، ومن بعد تجربة على فكرة أنه لا آخر وش ذكرتيه قبل مرة فأنا طبقتها قبل بمرة، وهي كمان من الطب القديم فرضا استخدمنا الماء الساخن، اضطرينا للموضوع فقط على مشط القدم، فقط على مشط القدم أول الحمام، والعكس نختم آخر شيء بالماء المثلج من الحنفية على مشط القدم، على مشط القدم لحد الركب. انتبهي ليه عم فيكم هون اللي بده يعمل بحث لأن يطول الشرح، انتبهوا من تجفاف البشرة من شدة الماء. إسا شغلة واحدة كتير بسيطة وحلوة جدا رابعة، هلأ نحن موسم الجفاف موسم الترطيب. يا صبايا اللي انتو عم تطلعوا من الحمام وبعد ما نشفتي وبعد ما سمعتي غنيتك وبعد ما نقيتي تيابك مسكتي وحطيتي اللوسيون ما عملتي شيء، فقط جلغمتي جسمك. اللي بدها تحط اللوسيون بالحمام هو والبشر بعد مرطبة بالمي، بعد شبه مرطبة، نحن ضد المي يعني شبه ناشفة شبه ناشفة، واللي بدها تاخد ترتيب الصحيح ببساطة بنرجع لوصفة ماما اللي هي زيت البيبي جونسون مع المي أثناء الحمام بالبيكادوش نفسه. حلو. بأبسط ما يكون عم بحكي الترطيب بعد جفاف البشرة وكأنك وسختي البشرة من جديد ما عملتي شيء. أكيد يعني بدنا نختم مع هاي النصائح الرائعة فعلا. كان الكلام سمين عقد ما هي المعلومة سمينة، واليوم مثل ما ذكرتي بالبداية أنه بدنا يفوت على جسمنا كل ما هو أبيض، وبدنا قبل هيدا الشيء حتى نتلقى الأبيض يخرج من الفم كل ما هو جميل وكل ما هو أبيض. بدنا نتشكرك بالختام خبيرة البشرة والتغذية ندى مرعي، وأكيد بدنا نقول لمستمعين إن شاء الله نكون قدمنا لهم فعلا الفائدة المرجو إن شاء الله، لهم أيام سعيدة ومليئة بالأمل والتفاؤل. شكرا لك. شكرا حبيبتي. شكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس أنا رابعة يوسف. أيضا الشكر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت أديب حسن، بالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمور بلدية. إلى اللقاء.